محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في رد ملا أحمد رضوان الله تعالى عليه النراقي. المقدمة الذي ذكرها بالأمس فيما سبق بالأمس رددناها بردين إذا تذكرون موشي، ولا أكرر الردين. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. وقال قدس سره أيضا، وقال قدس سره أيضا، إذا الإنسان تزوج مرأة بالفارسية فأثر هذا العقد بالنسبة لمن فقط وفقط؟ قال فقط بالنسبة لمن؟ للزوج. احنا شو نقول له؟ نقول له شنو تقول الاثر للزوج فقط، بل الاثر يثبت لغير الزوج. بالنسبة للزوج يثبت اثر، اثر العقد شنو؟ المقارب، جواز المقارب هذا اثر. الغير الزوج هم يثبت اثر، لكن مو جواز المقاربة، اثر اخر. اثر ما قلنا فهو اللي يكون الاثر المقارب، اثر بالنسبة لغير الزوج مثل أب الزوج، جد الزوج، ابن الزوج، ابن ابن الزوج، بس تبع لا تطول، ابن ابن ابن الزوج وهكذا. بالتالي ذلك كلهم يترتب عليهم أثار. ليش؟ لأن كلهم بعد ما يجوز لهم يتزوجون هذه المرأة، لأن زوجة الأب تصير وزوجة الابن تصير، ويقدرون ينظرون إلها، وبعد ما أدري شنو إذا أكو آثار. هاي بالنسبة لمن؟ إذا أثر يترتب غير الزوج. بعد تريد أثر الغير الزوج غير ذول، أجيب لك أثر الغير الزوج محفوظ السلامة. أنا وإنت بعد هم يترتب علينا أثر اللي قاعدين هنا. إحنا بعد شنو؟ احنا بعد حرام علينا نتزوج بهاي المرض. فكل واحد من عندنا صار الى اثر بعد بالتالي. صار مو اثر، هذا يعني حرمة التزويج بها يعني معقودة، لا يجوز العقد عليها. صار مو اثر هذا. بعد تريد ما تأثر حاكم الشرعي نظافا الى انه حرام يتزوجها، بعد اثر ذاكر بالحاكم الشرعي بالخصوص يثبت. ما هو الاثر؟ انه يجب عليه أن يورثها لو مات زوجها، أو ينفق عليها من ماله لو كان عنها غائب. هذا الأثر لمن يثبت؟ يثبت للحاكم الشرعي. حاكم الشرعي يجب عليه أن يورث لو مات الزوج، يورث هذه المرأة يعني يعطيها الإرث، أو ينفق عليها من مال الزوج لو كان الزوج غائب. فيا أخي إذا آثار موجودة لغير الزوج، الأثر ما يختص بما بالزوج. خلاص سواء كان يختص بالزوج أو ما يختص، هذا ما لنا شغل. إحنا أساس الرد مالتنا والمناقشة ليس ذلك. أساس المناقشة إحنا هذا نريد نناقش فيه. هذا فشيء ترى ذكرناه جانبي، جانبي ذكرناه. أساس مناقشتنا هذه أنه قلت إذا كان الأثر خاص بأن تزوج رجل امرأة بالفارسية من دون تقليد ولا اجتهاد، ثم قلد أو اجتهد، والاجتهاد والتقليد كان نتيجة شيبه أنه لا يشترط العربية، هل الأثر يترتب على هذا العقد ولا؟ هو المناقش قال لا يترتب. ليش؟ لوجوه ثلاثة. الأول شنو كان؟ قال حلية متصلة ما يمكن تثبت، يعني قبل التقليد ما تثبت حلية متصلة. نقول له كافي كافي كافي كافي، هو هذا بالله كافي بعد، ما نريد تتمم، رجاء لا تتمم. بمجرد احنا هيك ناقشه بمجرد أن أقلد التقليد يكشف. تقليد إمارة، إمارة تكشف عن من؟ عن ذلك الأمر الذي وقع، تكشف عنه من حين وقوعه، فتكشف ذات العقد من حين وقوعه صحيح، فالحلية ثابتة من الأول، هذا الأمر أنا لا أعلم بها، بس التقليد يكشف، فهو كإجازة الفضول، كإجازة المال في عقد، خلافا لما قلت يا أيها النراقي، قلت بأن التقليد ليس كإجازة مالك كاشف، لا احنا نقول كاشف، التقليد يكشف والاجتهاد يكشف عن ان ما وقع صحيح من حينه، لان لما اروح للمجتهد اقول له مولاي انا اوقعت عقد بالفارسية، ما هو نظركم الشريف؟ افتونا مأجورين. هو شي جاوب، هو شي جاوب، يقول لي انا ما اشترط العربية، فعقدك من الاول، ايش بعد هو يقول لي ولا فعقدك من الاول صحيح، مش تهدك شي باللي بعد، فاذا قل لي عقدك من الاول صحيح لازم هو تترتب الاثار ماذا من الاول، قل اعصى مولانا لا اطيب، كما لو اخبرني شخص امس مثلنا بموت زيد قبل سنة، الموت من متى يثبت؟ من قبل سنة خلوه من الآن، كذلك قول المجتهد إمارة إخبار زيد، إذا وقع العقد من ذلك الحين لازمه ماذا؟ أن يترتب عليه الأثر من ذلك الحين، ولا أطيل. المقصود بعد الشيخ الأنصاري الشيري بيقول هو يحوم حوله هذا الكلام يا أخي، وقد أطال في هذا الكلام أكثر من مرة، الشيء يقوله وبعد شوي يقوله، مقصوده بعد إذن صار ماذا؟ واضح أن التقليد ماذا؟ كاشفون، كأخبار الشخص بموت فلان قبل سنة، فهو كإجازة الفضول على، كإجازة المازل عبد الفضول على الكاش، هكذا أطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره، إذا عرفت ذلك، عرفت ذلك يا هو ذلك، يعني رد المقدمة، فنقول إذا كان العقد الصادر من الجاهل، الشيخ ليش رتب هذا على ذاتك؟ قال إذا عرف الذاكر سوف نقول، أقول هل وجه الترتيب شنو؟ إذا عرف الذاكر أقول ترتب بينهما، ترتب قد أقول ولا أنت يقول إذا عرف بي، لأن في رد المقدمة جنة تذكرون جنة ماذا؟ السببية ماذا؟ سببية العقد أمر واقع كحياة زيد، والعلم او الامارة ماذا اشقلنا كاشف عنه من حين وقوعه مناسب لهذه الحكاية اللي ذكرناها في رد المقدمة في موردنا اللي نقول لما اقلد المجتهد التقليد امارة كاشف جعلي ظني، لما اقلد المجتهد الذي يقول لي العقد سبب عقد الفارسي، فمن المناسب السببية ترتب من الأول والأثر ترتب من الأول، هذا على رد المقدمة، هذا اتضح. إذا عرفت ذلك فنقول إذا كان العقد الصادر من الجاهلين سببا للزوجية، إذا كان سبب ليش عن المفروض المجتهد لا يقول العربية شرط، كذلك العقد الصادر من الجاهل سبب، إذا كان سبب فكل من حصل له الى سببية هذا العقد حصل طريق عقل، طريق العقل شنو هو؟ العلم، لان العلم طريق ماذا؟ عقل، بلا حاجة الى جعل من الشارع او جعلي، جعلي يعني شنو طريق جعلي؟ يعني هو جعلي هو الظن الاجتهادي او التقليدي، كل من كان، ليش يقول كل من كان؟ ليش ما خصص بالزوج؟ من النراقي خصص ليمن بالزوج، من ما يريد ضربة للنراقي، يقول يترتب في حقه احكام تلك الزوجة من غير فرق، يريد ضربة شو بس هذا جانبي، هاي الضربة ضربة جانبية ترى، من غير فرق بين نفس الزوجين وغيرهما، فإن أحكام الزوجية حينئذ مثل ليست مختصة بهما، فقد يتعلق بثالث حكم مترتب على هذه الزوجية، مثل ما كأحكام المطاهرة، مثل أبو الزوج، ابن الزوج، جد الزوج، ابن ابن الزوج، ما يقدرون بعد يتزوجون بهذه بعد. وتوريثها منه، عشان يقول وتوريث الحاكم، هو هذا مقصوده، لها منه يعني من هذا الزوج لو مات، وهذا الحكم علما هذا الأثر على من يترتب؟ توريث، من يورث؟ حاكم الشرعي، فهذا أثر لغير الزوج ثالث حاكم الشرعي. والإنفاق عليها من ماله، من ينفق؟ هذا الأثر على من يترتب؟ أم على الحاكم. وحرمة العقد عليها حال حياته، هذا بعد علما يترتب هذا الأثر على من؟ علما كنا احنا البعدين هنا في العثيمية النجفية. وحرمة العقد عليها حال حياته، ظن آثار عامة بعد هم مختصدين بالزوج، بس قلنا هذه ضربة جانبية. أرجع إلى أطلب الموضوع، أنا مو قصدنا السابق سواء كان الأثر خاص أو كان الأثر عام، مثلا ما أثر، إحنا مقصودنا هذا، أنه بعد ما حصل لنا العلم حصل لنا ماذا؟ علم الوجدان والعلم الجعلي التعبدي، يعني الاجتهاد والتقييد، بأن ذلك العقد صحيح من الأول يترتب أثر. يقول ولا فرق بين حصول هذا الطريق حال العقد أو قبل العقد أو بعده. فأنت ليش أيها النراقي قلت لو حصل بعده الأثر ما يترتب من الأول؟ أنت قلت قبل التقليد ما يترتب الحلية، لا قبل التقليد هم تترتب الحلية. نقطة بعد مناقشة عدنا، ثم إنه إذا اعتقد السببية، قال التسجيل يا أيها النراقي، يا أيها النراقي قلت كم صورة كان في كلامك أول ما دخلنا في كلامك؟ كم صورة ذكرت أول ما دخلنا في كلامك؟ كم صورة ذكر النراقي في كلامه؟ ثلاث صور. الصورة الأولى شنو كانت؟ أن يكون الشخص غافل عن احتمال اعتبار العربية، يعتقد أن العربية ليست بشرط، أصلا لا يحتمل أنها شرط. النراقي قال هذا حكم ماذا؟ قال هذا المجتهد يتعبد بمن؟ بقطعه. احنا نريد نناقش هذه النقطة، نقول إذا لم يكن العقد سبب واقعا فقطعه واعتقاده ماذا يجدي وماذا ينفع؟ مناسب أن شو تقول المدار على من؟ على الواقع. إن كان في الواقع سبب يترتب الأثر وإلا فلا، ما إلى معنى. كما تقول المدار على الواقع، كما قلت وين المدار على الواقع؟ وين قلت المدار على الواقع؟ في الشق الثاني. الشق الثاني قال المدار على من؟ استذكر الشق الثاني وكذا لا أعطي بعد. لأن المنافق في الشق الأول ما تقول المدار على الواقع، ليش؟ لأن اعتقاد وعدم اعتقاد شيء أثر في باب السببية. وطبق ثم إنه إذا اعتقد السببية وهو في الواقع فهذا رد على من؟ هذا التفت أنت يكون تسجل، هذا رد على ما أدري شنو شنو، كله يكون تبين يا أخي. على الصورة الأولى من الصور التي ذكرها في أول كلامه، وتلك الصورة الأولى هي ما أشار لها بقوله كذا وإلى آخره، وايف الحشي. ثم إنه إذا اعتقد السببية وهو في الواقع غير سبب، وهو فاعل، وهو لا العقل نفعل فاعل، المن يرجع وهو يعني الحقيق ما اعتقده سبب، يعني هو لم يكن سبب، فلا يترتب عليه شيء في الواقع. هذا هو ليس بسبب، ما يترتب عليه حتى إن كان معتقد، بل نعم لا يكون مكلفا بالواقع ما دام معتقدا. يقول بل إذا أنا اعتقدت على المرأة والعقد واقعا باطل، أفرض أنا لا أحتمل وصلانه، بس ما دام باطل فواقعا ماذا؟ باطل. إذا هو باطل فواقعا شنو؟ باطل. غاية الأمر الحاكم الشرعي ما يأخذني ويحبني ويعذرني يقول لي شلون اقتربت من هذه مرأة. ليش؟ لأن أنا معذور بسبب اعتقادي أصير معذور. إذا اتبع الاعتقاد يتبين من الأول باطل. وهؤلاء الأطفال شلون؟ وطئ شو ما بعد يصير؟ وطئ شو ما يصير؟ لكن على النراقي كل شيء يقول الأطفال شنو؟ شرعيين تمام 100%. وهم شرعيين وطئ شو ما هم شرعيين لكن قلبي يعني بباكل معنى يصير. لذلك يقول نعم لا يكون مكلفا بالواقع ما دام معتقدا. ما دام معتقد بأنه العربي ليس الشر فذلك الواقع وليس مكلف به. يعني ما مكلف الواقع وشنو أن هذا العقد باطل وما يجوز الاقتراض ذاك ما مكلف به. فإذا زال الاعتقاد رجع الأمر إلى الواقع وعمل على مقتضى الواقع. وبالجملة مولانا خاف طولنا ها طولنا وما طولنا هذا اللي بيأيدونه حال فرضية العقد مثل ما قلنا إذا تتذكرون مثل ما أدري موت زيد وحياتي ما أدري شنو عمر كيف لو حصل علم أو حصل إمارة يكشف عنه حين وهنا كذلك. وبالجملة فحال هاي اللي قلت مرة ثانية يكرر ممكن الشيخ يكرر هذا مرة ثانية يجي يكرر. وبالجملة فحال الأسباب الشرعية حال الأمور الخارجية أمور خارجية كحياة زيد وموت عمر. فكما أنه لا فرق بين العلم بموت زيد بعد مضي مدة من موته مضى مدة من موته بعدين أعلمت بموته فسنو أعلمت سيكون طريق وبين قيام الطريق وبين قيام الطريق الشرعي لا فرق في أي شيء لا فرق في أي شيء في وجوب لا فرق في وجود ترتيب آثار الموت من حينه من حينه يعني شنو من حين الموت. فكذلك لا فرق بين حصول في موردنا العلم بسببية العقد لأثر بعد صدور العقد. لا فرق بين أن يحصل العلم بعد صدور العقد وما علم يحصل جش يحصل يحصل تقريبا واجتهاد ظن يعني وبين الظن اللي يحصل من الاجتهاد الظن الاجتهادي به بعد صدوره به وبها احسن به وبها احسن بنظرك الشريع أبن بها احسن يعني بالسببية بعد صدور العقل ماكو فرق ليش ماكو فرق يقول فإن مؤدى الظن الاجتهادي يعني أنا لما أجتهد أو أقلل هذه الشهادة في التقليد بعد من باب اختصار وإلا ما أكو خصوصية للاجتهاد. يقول أنا لما أقلد أو شيء مؤدى ظني واجتهادي مؤدى تقليدي أو اجتهادي ما هو مؤدى عن ذات العمل من الأول هو من الأول هو صحيح. فإن مؤدى ظني الإجتهاد الذي يكون حجة له يعني علما له أول هذا الذي كان أول من مجتهد الآن صار مجتهد ما كان مقلد الآن صار مقلد الذي يكون حجة له حكما ظاهرا في عقله مؤدى هذا هو كون هذا العقل مكتوب من حين صدوره صحيح محدثا لعلاقة الزوجة بين زيد وهند. هو المفروض فالتقليد الاجتهاد يقول لي من أول هو صحيح ودليل حجية التقليد والاجتهاد شي يقول لي يقول لي التقليد طريق ما إلى موضوعية طريق إلى الواقع والاجتهاد طريق علما إلى الواقع. ها هو حجة من باب أنه كاشف عن الواقع فإذا كان حجة من باب كاشف عن الواقع هو يقول لي أنا أكشف لك مش وقت من حين صدوره صحيح فلازمه من حين الصدور يتقدم الأصل. والمفروض أن دليل حجية هذا الظن لا يفيد سوى كونه كون هذا الاجتهاد والتقليد احنا قلناها طريقا إلى الواقع حجة من باب الطريقية. إذا قلنا حجة من باب الموضوعية يعني هو التقليد نفسه إلى خصوصية صحيح حلية يكون تثبت من شوكت من حين التقليل أو الاجتهاد لكن هو خضاء موضوعية هو حجم باب طريق. إذن فأي فرق يا مولانا شو الزجع عن كرب بين صدور العقد يقول ماكو فرق بين حينما أتزوج هند زواجي يكون مقرون بالتقليد والاجتهاد يقول لا زواجي ما مقرون شو وقت يحصل التقليد والاجتهاد بعد سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل. فأي فرق بين صدور العقد ظانا بكونه سببا؟ هو ينظر وأنا ظان بأنه سبب، ظان عن شهادة أو تقرير، وبين الظن به يعني بكونه سببا، به يعني بكونه سببا بعد صدوره. ما فرق نقطة. هم بعد تريد نحكي وين نراقي ولا لا؟ بالله كافي بعد، رجاء كافي. يقول ها إذا أحط بما قلناه في مناقشة النراقي بقية المناقشات أنت بعد تتمكن. أنا أتمكن مثلا شنو؟ مثلا فرد مثال بالله اذكر لي. يمكن ماذا؟ أن أستخرج بقية المناقشات مثلا مثلا من بعد مثال أقوله. مثلا قال نستصحب عدم حصول الأثر من قبل التقليد. قال قبل التقليد لم يترتب أثر، بعد التقليد نشوف نستصحب عدم ترتب أثر. اتضحت، أقول اتضحت المناقشة وين في هذا الكلام. لماذا؟ لأجل على أنه قبل التقليد أيضا الأثر ماذا؟ موجود، لأنه غير موجود. فما معنى أن تستصحب عدم ترتب الأثر الذي كان ثابت ماذا قبل التقليد؟ ومواقع قرآن النظر سبعك في هالمقدار. يقول وأنت وإذا تأملت فيما ذكرنا عرفت مواقع النظر في كلامه المتقدم، كلام النراقي المتقدم الذي كان طويل عريض، فلا نطيل بتفصيل بقية المناقشة. وأنا واحدة اشترك لك ومحصل ما ذكر الشيخ ما بطل يبين بعده. أنا النراقي رضوان الله عليه يقول حصيلة الحشي اللي حكيناه بالله شنو تقدر تقوله يا ولا أنت تقدر تقوله يا ولا يقول شو حصيلة الحشي هذا حشيته؟ أنه إذا صدر عمل من العاني مثل تزوج هند، زيد تزوج هند بالفارسية، فهذا يثبت له حكمه الواقعي. إذا العربية شر فواقعا هذا شي يصير باطل، وإذا العربية واقعا ليست بشر فواقعا شي يكون صحيح. زوجية موجودة، حلية موجودة، أثر مترتب، وتقليدي بعد ذلك يكشف عن حصول الأثر واقعا. هذا الذي احنا ذكرنا، وهاي الحكاية الآن أثر أقول هذا الذي قلنا يأتي في غير العامي أيضا. احنا الان حكينا وين العامي اذا تزوج هندا بالفارسيه الى تقليد او بلا اشتباه، بل هذا الكلام ياتي حتى فيما في المجتهد او في المقلد. يعني اذا مجتهد كان رايه ان العربيه ماذا ليست شر فتزوج امراه، قال يعني أنا رأيي العربية ليست بشر، فتزوج امرأة بلا عربية بعد مع الفارسية، ورا سنة سنتين اجتهاد تغير خطيه أو التقليد ماذا تغير اجتهاد أو تقليد علما أدى إلى أن العربية شر، فينكشف من الأول العقد ماذا نقدر هيك نقول باطل من الأول بلي، خلافا للمشهور من العلماء. فإن المشهور من العلماء ماذا قالوا؟ إذا تغير اجتهادي أو تقليدي ما نقول باطل من الأول. إذا الشيء مبني على الدوام والاستمرار مثل الزواج حليته مبنية عليما، مثل الطهارة بالغسل ثبوتها مبني عليما على الاستمرار، فهذا لا نقول بأنه باطل من الأول. نقول لك من هسه مثلا بعد امتنع عن هذه الزوجة، الشيخ الأنصاري يقول لا أنا أقول من الأول يتضح على أنه باطل غير أمر وضع شبهة. يمكن هكذا نقول نطبق العبارة. ومحصل ما ذكرنا أن الفعل الصادر من الجاهل باق على حكمه الواقعي التثليثي والوضعي. تثليثي يعني على الحرمة، إذا حرام حرام، غير الأمر حرمة غير منجزة. إذا جاهل وما يفحص حرمة خوش يصير منجزة، بل إذا قاطع يصير الحرمة غير يصير معذور، أما إذا ليس بقاطع الحرمة تكون منجزة ما تعليقها باقي على الحكم الواقعي. إذا حرام حرام الآن وعلى حكم الوضع يعني إذا باطل باطل الآن. فإذا لحقه العلم هذا الوجدان أو الظن الاجتهادي والتقليدي كان هذا الطريق وهو العلم أو الاجتهاد والتقليد كاشف. لو كاشف حقيقي هذا في العلم، لو كاشف جعلي هذا وين في الاجتهاد أو التقليد في الظن. يكشف عن حاله مش وقت يكشف عن حاله، يكشف عن حاله مش وقت يا أخي. حين الصدور سيعمل بمقتضى من كشفه. فإذا انكشف البطلان من الأول هذا يكون يرتب آثار البطلان من الأول حينئذ. بل هاي الحكاية قلنا وين تجي أيضا المجتهد أو المقلد إذا تبدل الاجتهاد أو تبدل التقليد. بل حققنا في مباحث الاجتهاد والتقليد فما أدري الشيخ وين حقق، يعني مو المقصود في الرسائل حقق في موضعه معرفة في الدرس معرفة في الحصب رسالة في الإشهاد والتقليد ماكو عدة. حققنا في مباحث الاجتهاد والتقليد أن الفعل الصادر من المجتهد أو المقلد أيضا باق على حكمه الواقعي. فإذا لحقه اجتهاد مخالف للسابق لو تقليد حدث التقليد بعد اختصارا يا مولانا كان كاشفا عن حاله حين الصدور فيعمل بمقتضى من كشف. إذا كشف باطل من الأول فيقول باطل من الأول. الآن قلنا لجماعة أنا قلت المشهور، لا هو قال الشيخ جماعة اشتبهت أنا قلت المشهور. خلاف لجماعة حيث تخيلوا أن الفعل الصادر عن الاجتهاد أو التقليد إذا كان مبنيا على الدوام، هذا الشيء الصادر عن مثل عقل حليته مبنية على الدوام، طهارة بالغسل مبنية على الدوام، إذا كان مبنيا على الدوام واستمرار آثار كالزوجية والملكية لا يؤثر فيه الاجتهاد اللاحق، يعني لا يتبين على أنه باطل من الأول. آثار العقد السابق الرتبة أو مرتبة السابق ما تمسكوت عنه في كلام، لعل الذي مخلص ظاهره أنه حتى فيما يأتي نقول الزوجية صحيحة أيضا وتمام الكلام في محله. نقطة مطلب جديد بعد النراقي تقريبا أظنه ما أنه شغل بي بعد يا أخي النراقي، النراقي بعد ما أنه شغله يعني. الشيخ رضوان الله عليه يقول لرب قائل يقول إذا العامي صدر منه عقد بالفارسية وكان يحتمل أن العربية شرط احنا الشيخ الانصاري كمان نشتغل بالنراقي، قلنا اذا في الواقع هو صحيح صحيح. قد واحد منكم يشكل علينا يقول شيخنا هذا اذا كان يحتمل العربية شار اذا ما يقدر يقصد انشاء الزوجية. شلون انا اقصد انشاء الزوجية والحال اني احتمل العربية ماذا شار؟ وإذا أحتمل العربية شار قصد إنشاء الزوجية لا يتأتى، ما أقول قصد القربة، قربة خلاء الشرع، لكن الإنشاء قصد الإنشاء هو معتبر، يكون أقصد إنشاء الزوجية. وأنا إذا كنت أحتمل العربية شار فقصد الإنشاء لا يتأتى مني. لرب مشكل يشكل بهذا الإشكال، ولكن يرد عليه أن اللازم على الإنسان ماذا يقصد، ماذا يقصد إنشاء من؟ مدلول الصيغة، مدلول بعته، مدلول زوجته، ومدلول زوجته شنو هو؟ الزواج. مدلول بعته شنو هو؟ النقد. وأنا هم أقصد إنشاء النقد، أفرض العربية شار بس أنا أقصد إنشاء النقد. بلي أنت تغليس عندك خالط، إذا العربية كانت شار أنا ما أقدر أقصد الزوجية وترتب الأثر شرعا، لكن هذا ما نشغل به، المهم الإنسان يكون يقصد إنشاء مضمون الصيغة، هذا اللازم. مدلول بعته، مدلول زوجته، وأنا أقدر أقصد اللازم هالمقدار، مو اللازم إنسان يقصد إنشاء الأثر الشرعي. هو ترى بالإنشاءات إنسان ما ينشئ الأثر الشرعي، هو الأثر الشرعي ديد الشارع، كيف الإنسان ينشئ؟ لا، الإنسان ينشئ مدلول الصيغة، الشارع بعدين يرتب الأثر، ومدلول الصيغة أنا أقدر أقصده. حتى إذا كنت أحتمل العربية شر، بل حتى لو كنت أجزم بأن العربية شر، مع ذلك يمكن أن أقصد الإنشاء. وإنك أنت على هاي حكايتك لازمه بيع الفضول شي يصير، بيع الغاصب شي يصير على رأيك، ذول الذي يبيعون أموال غيرهم غصبا عدوانا، يكون نقول ذولا ما قاصدين الإنشاء، بلا إشكال قاصدين الإنشاء، يعني الغاصب لما يبيع ما قاصد الإنشاء، بلا إشكال قاصد الإنشاء مع علم الفساد، هو يدري أنه غاصب والشارع ما يقبل وي وي وي وي، يقصد الإنشاء، واقعا يقصد الإنشاء. بلي ما يقدر يقصد إنشاء الملكية الشرعية، الأثر الشرعي، بس احنا هذا مو لازم قلنا، يكون يقصد مدلول الصيغة. مدلول الصيغة ماذا يقصد؟ وإن كان يعلم بالفساد فطبق. يقول وربما يتوهم الفساد في معاملة الجاهل، هذا الجاهل يعني من هو هذا صاحبنا؟ من هو هذا صاحبنا؟ العامي بلا تقليد ولا اشتهار، صار الآن عبرنا عنه جاهل. ربما يتام الفساد في معاملة الجاهل من حيث الشك في ترتب الأثر على ما يوقع، يعني يشوفه والأثر يترتب ولا، فإذا يشوف فلا يتأتى منه قصد الإنشاء في العقود والإيقاعات. وفيه هذا الجواب أن قصد الإنشاء بمن يحصل، لأن أقصد مضمون الصيغة، إنما يحصل بقصد تحقق مضمون الصيغة وهو الانتقال في البيع والزوجية في النكاح، وهذا قصد الإنشاء الزوجية والكذا يحصل مع القطع بالفساد شرعا، فضلا عن الشك في الفساد. ألا ترى أن الناس يقصدون التمليك في القمار، في باب القمار، في بيع المغصوب وغير ذلك من البيوع الفاسدة؟ نقطة. بلي أنا قلت الذي ما يمكن قصده هو الأثر الشرعي، لكن احنا قلنا الاثر الشرعي انا ما اقصد انشاءه، انا اقصد انشاء مضمون الصيغه الشارع بعدين يرتب الاثر. ومما ذكرنا يظهر، يقول اتضح شيء وهو على ان هذا الجاهل الذي يجري المعامله تارة يحتمل ان العربيه شر، واخرى يقطع العربيه شر، ومع ذلك يجري العقد ديما. سبحان الله، هو يقطع العربية شر يجريها دينا يجري عقد الفارسية، ثم يتضح أن العربية ليست بشر على كلا التقدير عقد ماذا؟ صحيح، لأن المدار جلنا علينا على الواقع. يقول ومما ذكرنا يظهر أنه لا فرق في صحة معاملة الجاهل مع انكشافها بعد العقد، إذا انكشف أنها صحيحة بعد العقد لا فرق بين شكه في الصحة في صدورها وبين قطعه بالفساد بفسادها. فافهم يا أخي، هاي أصبعت بعد تدقيق اليمال، هل قد حسين وهل قد كم هالي ما بيه الشيء مولانا. هذا كله حال المعاملات. إذا تتذكرون احنا قلنا مرة نتكلم في هذا الذي يجري البراءة في العبادات، مرة في المعاملات، مرة في العبادات، معاملات انتهينا الآن منها. الآن يقع ماذا الكلام؟ وين؟ في العبادات. هذا الذي يحكم يشك أن السورة جزء من الصلاة أم لا، فالآن الكلام في العبادات، ويجري البراءة قبل الفحص، يجري البراءة عن جزئية السورة، فيصلي ثم بعد ذلك يتبين. ماذا يتبين؟ أن السورة ماذا؟ ليست بواجبة. أيضا ليست، إذا تبين واجبة فبلا أشكال عمل باطل، لكن لا تبين ليست بواجبة، يعني كما عمل تبين. فهذه ثلاثة صحيحة أم ليست بصحيحة؟ يقول قدس سره الشيخ رضوان الله عليه، يقول تارة يفرض أن هذا المكلف متزلزل، يكون متزلزل حين عمله. يعني شو متزلزل؟ يعني شوف ما يدري صورة جزء مو جزء، مع ذلك هو لا يأتي بالصورة. ومرة يفرض أنه لا يعتقد بأنها ليست بجزء. اليوم كلامنا الشق الأول، يعني إذا متزلزل يعيش حالة شك وتردد في أن الصورة جزء أم لا. إذا تشك أن الصورة جزء أو ليست بجزء، مناسب أن تسوي إثبات، تحتاج خوش أدب، تحتاج يجيب الصورة. هو لا، صاحبنا يصلي هالناس بلا سورة وهو شاك. السؤال هنا عمله صحيح أم لا؟ الشيخ الأنصاري يقول لا، عمله ليس بصحيح. لماذا؟ يقول لأن نية القربة لم تتعثر منه. أنت تحتمل المطلوب منك ماذا؟ الصلاة مع السورة، فلا يمكن أن تقصد التقرب بالصلاة من دون سورة، لأنك تحتمل هذا غير مطلوب، تحتمل أن المطلوب منك هو الصلاة مع السورة، فالقربة لا تتعثر منك. قد واحد يقول شيخنا سؤال، ها خير خير، يلا قول قول بالعدل. يلا يقول حضرة جنابة ايش قلت بالله شو كرر حسايته؟ ها اكرر حسايته، انا هيك قلت قربة لا تتأتى اذا كنت احتمل هذا ليس بمطلوب. انت تقول انا اريد اعترض عليك شيخنا، شنو اعتراض هذا؟ وهو انه في باب اذا واحد شرط غسل الجمعة مطلوب يوم ما مطلوب، مطلوب يوم ما مطلوب، صلاة ركعتين قبل الدرس مطلوبة يوم ما مطلوبة، صلاة ما ادري فلان يوم ما ادري انا صليت فلان يوم يوم ما صليت انا قبل سنة اول السنة الماضية صليت انا يوم ما صليت اول بلوغي يوم اول بلوغي، ترى انسان هم بعض مرات يشوف صليت يوم ما صليت. انا الان لا اعلم باني مأمور بقضاء تلك الصلاة، احتمل مأمور احتمل لا، وهكذا في غسل الجمعة، وهكذا في صلاة ركعتين قبل الدرس، وهكذا في كل عبادة احتمل انها مطلوبة او غير مطلوبة. هل يمكن الانسان يحتار؟ بلي. شلون؟ هو يأتي بالصلاة تلك الصلاة بنية القرب، بنية الرجاء، رجاء المطلوبية قربة تتحقق في غسل الجمعة هم كذلك، مع اني لا اعلم بالمطلوبية القربة تتحقق بنية الرجاء، فلماذا اذا في مقامنا قلت انه ما دمت احتمل ان الصلاة بلا سورة ليست مطلوبة فالقربة لا تتأتى مني، ما هو وجه الفرق؟ اذا القربة لا تتأتى لازم لا هنا تتأتى ولا في مثال غسل الجمعة والكذا. الشيخ يقول لا، هناك فرق في موردنا، تعلم بانه متوجه لك الامر 100%، لما دخل الوقت 100% امر صلي متوجه إليه، لكن فراغي اليقيني بأنه ما أدري في من يصير مع السورة أو من دون سورة، فالقربة هنا لا تتأتى إلا بأن أأتي بالصلاة مع السورة، لأجل أن الأمر جزمي متوجه إلى جزمة، فالقربة لا تتأتى مني بالإتيان بهذا العمل الذي لا أعلم جزما أنه مطلوب، وهذا بخلافه في تلك الأمثلة، فإنه في تلك الأمثلة الأمر ليس جزمي، أصل الأمر هو محتمل، فإذا أصل الأمر محتمل فنية الرجاء تكفي رجاء المطلوبية. إذا قلنا لا يكفي لازمه أن الاحتياط غير ممكن، مع أنه ماكو أحد يقول الاحتياط غير ممكن، هو الاحتياط وين يصير يا أخي؟ عند احتمال الأمر. إذا قلنا عند احتمال الأمر قرب لا تتأثر، لازم احتياط ما ممكن. فنحن نقول على أن القربة تتأثر، رجاء المطلوبية يتأثر، نية الرجاء تكون المطلوبة في القربة، فيما إذا كان أصل الأمر محتمل. أما إذا أصل الأمر جزمي فنية القربة لا تتأثر بالإتيان بذلك العمل الذي لا أعلم بأنه مطلوب. هذا وجه الفرق. على أي حال هذا كل كلامنا يا أخي، وين فيما إذا كنت حالة العمل ماذا؟ متزلزل. أما إذا كنت جازم بأن الصورة غير مطلوبة، هذا غد إن شاء الله هل أطبق هذا المقدار. وأما العبادات فملخص الكلام فيها أنه إذا أوقع الجاهل عبادة عمل فيها بما تقتضيه البراءة، يعني صلى بلا سورة كأن صلى بدون سورة، فإن كان حين العمل متزلزلا في صحة عمله بانيا على هذا الشق الأول، فإن كان حين العمل متزلزلا، وإذا كان غير متزلزل جلس هذا غد إن شاء الله. الآن المكان الذي راح نوقف عليه هو صورة ما إذا لم يكن متزلزل. فإن كان حين العمل متزلزلا في صحة عمله بانيا على الاقتصار، وكان هم باني وكان هم باني على الاقتصار عليه في مقام الانتفاع، ليش قال الشيخ وكان باني على عدم الاختيار؟ ها مو مفروض صاحبنا اجرى البراءة؟ هو اذا كان الرجال يريد يحتار وما كان شي يسمونه يجري براءة بعد سنة وتجري براءة ما ادري تحتاط يعني موتي بني باني على الاقتصار عليه في الانتفاع، فلا اشكال في الفساد وان انكشف الصحة بعد ذلك، يعني وان انكشف ان الصورة غير مطلوبة بعد ذلك عملك باطل بلا خلاف في ذلك ظاهرة، بلا خلاف ظاهرة انه عملك باطل. ليش؟ لعدم تحقق نية القربة. ليش؟ لان الشاك في كون المأتي به موافقا للمأمور به. إذا أشوف كيف أتقرب بهذا العمل مع شكي في أني أنا هذا مأمور به موافق للمأمور به هذا الصلاة بلا سورة ولا وربما تتأثر. حضرة جنابك تريد تحكي، أريد نجاوب حضرة جنابك، أنت قلت شلون إذا غسل الجمعة أشوف في أنا مطلوب ولا مع ذي صلاة أول السنة الهجرية أو الميلادية أو الشمسية، إذا شكيت مطلوبة ولا جبتها أم لا، قضاءها ماذا؟ أقدر أخذ بنية القربة مع أن الأمر غير جزمي، نية القربة تتأثر، فكيف تتأثر هناك؟ الجواب وما ترى من الحكم يا أخي، وما ترى يا أخي من الحكم بالصحة فيما شك في صدور الأمر به. ما أدري غسل الجمعة أكو أمور صادم، صلاة أول يوم ما في السنة أكو أمور إلي بالقضاء أي ولا، وما ترى من الحكم بالصحة على تقدير صدوره، على تقدير صدوره قيد الحكم بالصحة، يعني نحكم بالصحة حتى لو كان صادر الأمر بالغسل يعني على تقدير أن الأمر موجود نقول غسل صحيح، وإن كنت لم تعلم ما دام هو صادر واقعا غسل صحيح، كبعض الصلوات والأغسال التي لم يرد بها نص. صلاة مثلا شنو؟ مثل صلاة أحتمل أنه مطلوبة لم يرد بها نص، مثلا الصلاة ما أدري عند مثلا رؤية الهلال، صلاة عند رؤية الهلال لم يرد مثلا بها نص معتبر، لكن احتمل مطلوبة، يمكن هو واحد بنية الرجاء يأتي بها، إذا يحتمل إذا لم يرد بها نص معتبر يقول غسل جنة، غسل قتل الحية والعقرب أو الزنبور مثلا، وإعادة بعض العبادات الصحيحة ظاهرا، واحد يعيد من باب الاحتياط أمر جزمي ما أكل، ولعله هي صحيحة واقعا فأمر ما أكل، بس احتمل باطلة فأقدر أعيدها احتياطا. هناك شلون أقصد القربة؟ يقول فلا يشبه ما نحن فيه. ليش؟ لأن الأمر على تقدير وجوده هناك، إذن الأمثلة اللي ذكرتها ما يمكن قصد انتثاله إلا بهذا النحو، يعني بنية الرجاء المطلوبين، فهو أقصى ما يمكن هناك من الامتثال، غير ما يمكن. بخلاف ما نحن فيه يمكن أن تجزم، شلون أجزم؟ يمكن أن أجزم بالامتثال، شلون؟ أصلي ويا السورة بعد تنتهي إذا طلبت السرعة منها الصلاة مطلوبة منك بعد. يقلك تشتغل. أنت السالفة. بخلاف ما نحن فيه حيث يقطع بوجود أمر من الشارع. تدري أمر أصله لما أذن المؤذن أمر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل موجود. فإذا تدري أمر جزم موجود امتثال لا يكون إلا بإتيان ما يعلم مطابقته له. أما حر الجنابة تريد تأتي بما يحتمل المطابقة ما يكفي وإتيانه ما يحتمله يعني ما يحتمل ما يحتمله وما يحتملها يا الأحسن ما يحتملها يعني ما يحتمل المطابقة لكن ما يحتمله مو صحيح يعني ما يصير الله هسه يعني ما يحتمل الواقع إلا هش واحد يقول يعني إتيان ما يحتمل الواقع هاي الصلاة بلا سورة تحتمل الواقع وإتيان ما يحتمل الواقع لإحتمال مطابقته أو ما يحتمل المأمور به وإتيان ما يحتمل المأمور به لإحتمال مطابقته له لا يعد أطاع عرسا إن عقلاء من أدون أطاع ما هذا الأمر جزني أكو وبالجملة خلاص شو طولنا فقصد التقرب شرط في صحة العبادة إجماعا إجماعا مو بس من حالة الفتوى من حالة النصوص عام نصا وفتوى وهو لا يتحقق مع الشك في كون العمل مقرب مع الشك قصد القرب لا يتأكد حاضر الجنال في السكسون في ذات الموارد اقصدنا القرب ما غسل ما أدري شنو ما أدري شنو يقول وأما قصد التقرب في الموارد المذكورة هذا هنا قصد التقرب من باب أصل التقرب من باب الاحتياط من باب نية الرجاء من باب الرجاء المطلوبية فهو غير ممكن على وجه الجزم على وجه الجزم ما أقدر أصل التقرب إلا بنية الرجاء صحيح والجزم فيه غير معتبر إجماعا في باب الاحتياط ما مطلوب وإلا إذا مطلوب عن احتياط ما يمكن إذ لولا هو يعني لولا عدم اعتبار الجزم لم يتحقق احتياط في كثير من الموارد لا في كل الموارد مو في كثير لانه هو احتياط في وقت يصدر عند عدم الجزم خلي الواحد يقول ايه شيخ خلي نقول احتياط ما يمكن شكوا بيها خلي نقول يقول لك اشكر شنو خلي نقول مع رجحان الاحتياط فيها اجماعا الاجماع قام على ان الاحتياط راجح بلا اشكال اكو واحد يقول احتياط ليس براجح وكيف كان شو طولنا فإن فالعامل بما تقتضيه البراءة مع الشك حين العمل لا تصح عبادته وإن انكشف مطابقته للواقع إذا واحد أطلعت شو قال لك ليش لا يصح قل أبويا قربة ما تتحقق في أمان الله والحمد لله رب العالمين.